وذكرنا كيفية تحويل الدراهم إلى مثاقيل والمثاقيل إلى غرامات، وهل تجب الزكاة في الحلي المستعمل أو لا تجب الزكاة. ذكرنا خلاف الحنفية مع جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، وسبق لنا قول المؤلف رحمه الله: وتجب في الحلي المحرم، أن الزكاة تجب في الحلي المحرم، كما لو كان هناك حلي صنع على شكل تمثال، وكذا في المباح، الحلي المباح الذي ليس محرما لكنه معد للكراء أو للنفقة، للإنفاق منه على البيت، فيقول لك المؤلف رحمه الله: تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. تقدم أن نصاب الذهب ما يساوي 20 مثقالا، وهو بالغرامات كما سلف يساوي 85 غراما. قال: ويخرج عن قيمته إن زادت. فإذا كان هذا الحلي يساوي 20 مثقالا وهو معد للكراء فتجب فيه الزكاة، لأنه بلغ نصابا ولم يكن معدا للاستعمال، ولكن بسبب صناعته له قيمة الصنعة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أيضا يخرج الزكاة عن قيمته بسبب تصنيعه. فمثلا 20 المثقال قد تكون قيمتها 1000 ريال، لكنها مع التصنيع أصبحت تساوي 1200، فهاتان 200 الزائدتان يقول المؤلف رحمه الله يجب إخراج زكاتها. قال رحمه الله: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لما في ذلك من السرف، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال سبحانه وتعالى: إن المبدرين إخوان الشياطين. والأحاديث في النهي عن السرف كثيرة، ولأن هذا من زخرفة المساجد المنهي عنها، وأيضا هذا أيضا داخل في تشييد المساجد المنهي عنها، ولأن المساجد يشرع أن يزال عنها كل ما يلهي المصلي في صلاته ويذهب عنه خشوع الصلاة، مثل هذه الزخرفة والتحلية قد تكون سببا في إذهاب روح الصلاة الذي هو الخشوع. قال رحمه الله: ويباح للذكر الخاتم من الفضة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام التحلي، والتحلي إما أن يكون بالذهب وإما أن يكون بالفضة، وكذلك أيضا التحلي إما أن يكون للذكور وإما أن يكون للإناث. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحلي الذكور، وما الذي يباح لهم من التحلي بالذهب والفضة وما الذي لا يباح لهم. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسألة مسلكان: المسلك الأول مسلك العد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، والمسلك الثاني مسلك الحد كما سيأتينا إن شاء الله. فقال لك المؤلف رحمه الله، يعدد الآن المؤلف ماذا يباح للذكر أن يتحلى به من الذهب والفضة. فالأصل هو التحريم، الأصل أن الذكر يحرم عليه أن يتحلى بالذهب والفضة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا التحلي مقيس على الآنية، فالتحلي مقيس على الآنية، فكما أنه يحرم تحلية الآنية التي يؤكل ويشرب بها، فكذلك أيضا ما يتعلق ببقية التحلي من التحلي في اللباس أو التحلي في البدن، هذا أيضا مقيس على الآنية. واستدلوا على هذا أيضا بحديث علي وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا ووضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وإذا كان الأصل فيما يتعلق بالتحلي للذكور بالذهب والفضة التحريم، استثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما ورد النص به مما يدل على جواز التحلي، وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل. فقال لك: يباح للذكر الخاتم من الفضة، وهذا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما في الصحيحين. قال: ولو زاد على مثقال، تقدم على تقدير المثقال، ويدل لهذا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، وهذا يشمل يعني ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يحتمل أن يساوي مثقالا ويحتمل أن يساوي أكثر من مثقال، فدل ذلك على الجواز. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل، يعني إذا أراد أن يتختم فلا بأس، لو تختم باليسار فإن هذا جائز ولا بأس به، ولو تختم باليمين فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني لو تختم باليسار فإن هذا جائز ولا بأس به، كما جاء ذلك من حديث أنس في صحيح مسلم، ولو تختم باليمين أيضا فإن هذا جائز ولا بأس به، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، وخرجاه في الصحيحين، والذي نسخ هو ما يتعلق باتخاذ الذهب للذكور. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: جعله بخنصر يسار أفضل. الأصابع خمسة، إصبعان يكره للذكر أن يتختم بهما، وهما الوسطى والسبابة. الوسطى والسبابة يكره التختم بهما، لحديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه والذي تليها. وإصبع يستحب أن يتختم فيه، وهو الخنصر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما. وإصبعان يباح التختم فيهما، لأن الأصل في ذلك الإباحة، وهما البنصر والإبهام، فالبنصر والإبهام يباح التختم. الخنصر كما ذكر المؤلف يستحب أن يكون الخاتم فيه. الوسطى والسبابة يكره التختم فيهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما سلف في حديث علي المخرج في صحيح مسلم. فهنا قال لك المؤلف يباح للذكر الخاتم من الفضة، هذا واحد. قال وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة، ما يجعل على طرف القبضة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يكون من ذهب وأن يكون من فضة، ويدل لهذا أن قبضة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قال وحلية المنطقة، حلية المنطقة هي ما يجعل على الوسط ويشد على الوسط، تحفظ فيه النفقة. ويدل لهذا أن سيف عروة رضي الله حلية المنطقة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات بالفضة. قال والجوشن، جوشن هو الدرع، والدرع الذي يلبسه المحارب، والخوذة هي ما يجعل على الرأس لكي يقي الرأس من السهام، واللجام ما يلبسه. قال لك لا الركاب واللجام والدوات. الركاب ما يوضع على البهيمة، ما يوضع على البهيمة لكي يركب عليه، هذه لا تحل. واللجام أيضا ما يوضع على فم البهيمة المركوبة. والدوات الإناء الذي يحفظ فيه الحبر. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه لا تحل، الركاب واللجام والدوات. فالمؤلف الذي أجازه أولا الخاتم من الفضة، هذا واحد. ثانيا قبيعة السيف سواء كانت من فضة أو من ذهب. ثالثا حلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات. والجوشن الدرع والخوذة أيضا لا بأس أن يحل الجوشن، ولا بأس أيضا أن تحل الخوذة. واستدلوا على هذا بأن سيف عروة كان محلا بالفضة، هذا مما يدل على. وكذلك أيضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحلية الأسلحة. فهذه الجوشن والخوذة إلى آخره، هذه من الأشياء التي تستخدم عند القتال، ورد عن بعض الصحابة تحلية الأسلحة. فقالوا بأن هذا يدل على جواز اتخاذ الحلي في مثل هذه الأشياء، ما عدا ما ذكره المؤلف. قال كالركاب واللجام والدوات هذه لا يجوز أن تحل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والفقهاء رحمهم الله يعددون. الأصل عندهم هو التحريم، وقد يزيدون على هذا، على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشياء، لكن الأصل عندهم التحريم. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو مسلك الحد لا مسلك العد، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما الفضة فالأصل عنده الحل بالنسبة للذكور، الفضة الأصل فيها الحل. وعلى هذا لو اتخذ عباءة محلاة بالفضة خيوطها من الفضة، أو اتخذ أزارير من الفضة، أو اتخذ ساعة من الفضة، فالأصل عنده فيما يتعلق بالفضة الحل. ويدل لذلك ما ثبت كما تقدم، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وكذلك أيضا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجلا من فضة، وإن كان هذا في باب الآنية إلا أنه مقيس، تحتفظ فيه بشيء من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. ولأن الأصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على المنع، فلم يرد في الفضة ما ورد في الذهب، فقالوا بأن الأصل في ذلك الحل سواء كان مفردا أو كان تابعا. هذا بالنسبة للفضة. وأما بالنسبة للذهب فقالوا، أو ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز اليسير التابع، وهذا أيضا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز اليسير التابع. أما إذا كان مفردا فإنه لا يجوز، لكن إذا كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو لبس ساعة من فضة وفيها شيء من الذهب فإن هذا جائز لأنه يسير تابع. أو مثلا لبس عباءة من صوف وفيها شيء من خيوط الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به. أو لبس ثوبا من القطن وفيه أزارير من الفضة أو من الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به لأن هذا يسير تابع. واستدلوا على هذا بحديث مخرمة رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية، فذهب مخرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ قباءه، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من دباج مزرر بالذهب، قال: قد خبأنا لك هذا يا مخرمة. خرجه البخاري في صحيحه. فالخلاصة في ذلك على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل في الفضة الحل فيما يتعلق بباب التحلي باللباس، ومثل ذلك أيضا الآلات ونحو ذلك التي لا تستعمل في الأكل والشرب. وأما الذهب فإنه إن كان مفردا فلا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل خاتما من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في إصبعه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في أول الأمر ثم ألقاه، فاتخذ خاتما من ورق. فإذا كان مفردا يعني خالصا من ذهب فلا يجوز. أما إن كان يسيرا تابعا لغيره فإن هذا جائز بما استدللنا حديث البخاري السابق. يعني قال هذا بالنسبة للذكور. أما بالنسبة للنساء فقال لك المؤلف: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على مثقال. فيباح للنساء من التحلي ما جرت العادة بلبسه سواء قل أو كثر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، وأيضا قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث علي وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وفضة فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، لأن الأصل في ذلك الحل الذي ورد النص به إنما هو الذهب كما تقدم. فيقول: يباح للرجل والمرأة التحلي بالجواهر حتى ولو كانت قيمتها غالية كالألماس مثلا، والياقوت والزبرجد والأحجار الكريمة ما لم يترتب على ذلك محظور خارج عن التحلي كالخيلة والإسراف والمباهات ونحو ذلك. قال رحمه الله: وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. يقول يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني أنه لا يكره، لا يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس. ويدل لهذا حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزارك إزار لك، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الشاهد هنا قوله: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على أن التختم بالحديد أنه جائز ولا بأس به. قال: ويستحب بالعقيق. نعم، ويستحب بالعقيق، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يباح كسائر، لأنه لم يثبت للعقيق فضل خاص حتى يقال بالاستحباب، وإنما يقال يباح كالزبرجد والياقوت وما ذكره المؤلف رحمه الله من بقية الجواهر. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض. نعم. وهو ما يعرض للبيع والشراء، سمي بذلك لأنه يعرض ثم يزول. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء. والأصل في زكاة العروض، العروض هو المال الزكوي الرابع وهو الأخير. تقدم لنا سائمة بهيمة الأنعام والذهب والفضة، وكذلك أيضا الخارج من الأرض الرابع من الأموال الزكوية وهو الأخير عروض التجارة. وعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع والشراء، يعني ما يتخذه الإنسان من هذه المقتنيات من الأطعمة والألبسة والمراكب ونحو ذلك، هذه لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون القنية فهذه لا زكاة فيها، والأمر الثاني أن يتخذها للبيع والشراء والتقليب، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة والزكاة تجب في العروض باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذا خلافا للظاهرية. والدليل على وجوب زكاة عروض التجارة كما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله تعالى، الأدلة على هذا كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذي فتح بقالة أو فتح مكتبة أو معرض سيارات أو محل للآلات، هو لم يقصد عين هذه السلع، لم يقصد ذات هذه السلع، وإنما قصد قيمتها من الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. يعني كان في الزمن السابق، يعني قبل هذه الأوراق النقدية، كانت أثمان الأشياء هي الذهب والفضة، الدنانير والدراهم بعد مراحل، ثم بعد ذلك قامت هذه الأوراق النقدية مقام هذه الدنانير والدراهم. فالذي فتح هذا المحل التجاري ولم يقصد عين هذه السلع وذاتها، وإنما قصد قيمتها. والقيمة هي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، هي المال الذي أوجب الله عز وجل فيه الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه أموال، لأنها لا تقصد للذهب، لا تقصد للاقتناء. وكذلك أيضا استدلوا بحديث سمرة، الحديث ضعيف، أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. أما الرأي الثاني فهو رأي الظاهرية. الظاهرية يقول لا تجب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ونقول بأن هم قالوا بأن هذا شامل، يعني الفرس الذي يريد أن يركبه أو الفرس الذي يريد أن يبيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه صدقة. وقالوا أيضا لم يثبت في ذلك خبر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن الحديث سهل، فيقال بأن المراد بذلك الأشياء التي يختصها المسلم نفسه للاقتناء، هذه ليس فيها زكاة بالإجماع. فالسيارة التي اختصها لنفسه، والبيت الذي اختصه لنفسه، وماعون الدار والفرش ونحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبده وفرسه، أضافها إليه إضافة اختصاص، مما يدل على أن ما عدا هذه الأشياء التي لا يختصها، وإنما يريد أن يبادلها وأن يناقلها بشيء آخر، أنه تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا. لا بد من حول الحول. وتقدم لنا أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، والأصل في الأموال الزكوية أن يحول عليه الحول. واستثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسائل، استثنى العلماء مسائل لا يشترط فيها الحول. المسألة الأولى ربح التجارة، ربح التجارة حوله حول أصله. فمثلا لو افتتح معرض سيارات ب100,000 ريال في محرم، وعند حوال الحول يعني قبل الحول بنصف شهر كسب 10,000 ريال، فأصبحت قيمة المعرض 110,000، يجب عليه أن يزكي عن 110,000. فربح التجارة لا تجب فيه الزكاة، أيضا لا يشترط فيه الحول. أيضا نتاج السائمة لا يشترط فيه الحول، فلو كان عنده 40 من الغنم في أول الحول ثم تكاثرت حتى صارت عند نهاية الحول 121 شاةً، فيجب عليه شاتان. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسقلة ولا تأخذها منهم. كذلك أيضا الركاز لا يشترط فيه الحول كما تقدم، فإذا أخرج الركاز يجب فيه الخمس كما سلف. كذلك أيضا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحول. فمثلا لو أنه زرع الأرض وخلال 6 أشهر أو 5 أشهر حصد الزرع، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا يشترط الحول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. الخامس المعدن، على قول بوجوب الزكاة، سبقا تكلمنا على هذه المسألة، وهل تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض أو لا تجب إلى آخره. على القول بوجوب الزكاة في المعدن فإنه لا يشترط فيه الحول، فمتى أخرج نصابا ما يبلغ متى أخرج من المعدن ما يبلغ نصاب الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة. كذلك أيضا الأمر السادس والسابع أضافه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال الأجرة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الأجرة لا يشترط فيها الحول. فمثلا لو أن الشخص أجر محله دكانه أو بيته أو شقته إلى آخره، أجرها مثلا بألفين ريال أو 3000 ريال، بمجرد أن يقبض ولو كان في أول العقد قبض الأجرة، فإنه يجب عليه أن يزكيها مباشرة ويلحقها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالثمرة. فكما أن الثمرة يجب عليك أن تزكيها مباشرة، كذلك أيضا الأجرة يجب عليك أن تزكيها مباشرة. والذي يظهر والله أعلم أن الأجرة كغيرها من الأموال تجب فيها الزكاة، يشترط لوجوب الزكاة فيها الحول. لكن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول من حين العقد. وعلى هذا إذا استلم بعض الأجرة في أول العقد هذه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليه الحول. لكن ما يستلمه في آخر الحول، مثلا أجر في أول محرم واستلم في آخر السنة، فهنا يزكيه مباشرة لأن الحول حال عليه من حين العقد. قال رحمه الله تعالى: وأوله من بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين. يعني أن عروض التجارة تقوم بالأحض للمساكين. وكما سلف لنا أن الأحض للمساكين هو الفضة، لأن قيمة الفضة رخيصة جدا، وسبق أن نصاب الفضة يساوي 595 غراما، وهذه الغرامات الآن بالريالات في بلدنا هذا في الريالات، الغرام الآن حسب السؤال المصارف تقريبا بريالين، قرابة الفضة بريالين وشيء. وعلى هذا يكون نصاب الفضة يساوي 1200 ريال تقريبا. وعلى هذا إذا ملك عروض تجارة تساوي 1200 ريال وجبت عليه الزكاة. إذا كانت هذه العروض أقل من ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما الفضة فكما سلف الفضة سعر الذهب، أما الذهب فسعر غرام الذهب اليوم كثير جدا، ف85 غراما من الذهب، كما تقدم أن غرام الذهب يساوي تقريبا 150 ريالا، فإذا ضربت 85 ب150 يعني يكون عندك تقريبا 12,000 أو ما يقرب من ذلك. إذا اعتبرنا الذهب من ملك عروض تجارة تساوي 1000 2000 5000 هذا لا يجب عليه الزكاة. لا بد أن تكون قيمة عروض التجارة تساوي 12,000 إلى آخره. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العروض تقدر بالأحض المساكين، واليوم ومن زمن بعيد الأحض للمساكين هو الفضة. وعلى هذا نقول بأنها تقدر في أزمنتنا هذه بالفضة، لأن هذا هو الأحض للمساكين والأبرأ للذمة. قال رحمه الله تعالى: من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا واجب ربع العشر. بالإجماع أن قدر الزكاة في عروض التجارة أنه ربع العشر، وأن النصاب في عروض التجارة إما نصاب الذهب وإما نصاب الفضة، ويعتبر الأحض، وسبق أن الأحض هو الفضة. قال: وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف، أموال الصيارف الذين يبيعون يشتغلون ببيع النقود، بيع النقود وصرف النقود بعضها من بعض، هذا يقدرون ذلك بالأحظ، والأحظ الآن هو الفضة. وعلى هذا أموال الصيارف إذا بلغت قيمة هذه الأموال 95,500 غرام وجبت عليهم الزكاة، وهي ما يقدر كما سلف لنا في زمننا ب1200 ريال تجب الزكاة، دون ذلك فإنه لا تجب الزكاة. قال: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. قل المؤلف رحمه الله: لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، لأن هذه الآنية محرمة، هذه الآنية محرمة. فآنية الذهب والفضة المشهور من المذهب سواء استخدمت للأكل والشرب أو استخدمت للسائر الاستعمالات فإن هذا محرم ولا يجوز. وعلى هذا قيمة الآنية يعني الصنعة المحرمة هذه لا ينظر لها، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وعلى هذا إذا كان عندنا إناء من الفضة فإننا نقدره بوزنه ولا ننظر إلى الصناعة المحرمة ولا ما تساويه من قيمة، وإنما نقدره عاليا عن هذه الصناعة. فهذا الإناء إذا كان يزن 20، إذا كان من فضة ويزن 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، حتى ولو كانت قيمته عالية بسبب الصنعة فإن هذه القيمة لا ينظر لها. بخلاف ما تقدم أن المؤلف رحمه الله قال إذا كان هناك حلي معد للكراء أو معد للنفقة تجب فيه الزكاة وينظر إلى القيمة، لأن هذا الحلي ليس محرما فلا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الزكاة، نصاب الفضة إن كان من فضة ونصاب الذهب، وما زاد من القيمة تجب فيه. أما هنا فالقيمة لا تعتبر لأنها بدل عن صناعة محرمة، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا، وعلى هذا نقدره خاليا عن هذه الصناعة، كأنه خام. كم يساوي هذا الإناء؟ يساوي 20 مثقال وجبت فيه الزكاة إذا كان من ذهب، يساوي 595 غراما من فضة تجب فيه الزكاة إذا كان من فضة. ومثل ذلك أيضا إذا كان عنده أشياء محرمة من الذهب والفضة كتماثيل، تماثيل من الذهب، تماثيل من الفضة، فإننا لا ننظر إلى الصناعة المحرمة، نزنه وزنا خاليا أو عاريا عن الصناعة المحرمة، لأن الصناعة المحرمة ليست معتبرة شرعا ولا قيمة لها شرعا حتى تجب فيها الزكاة. وبهذا نأخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المحرم لا زكاة فيه. وعلى هذا لو كان صاحب البقالة يبيع في بقالته دخانا ويبيع خمرا فإنه لا يحسب قيمة الدخان والخمر، ولو كان صاحب البقالة أو صاحب المحل لا يبيع إلا دخانا فهذا الدخان لا زكاة فيه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو مثلا شخص عنده أموال ربوية أو مكاسب ربوية أو أسهم ربوية فهذه كلها لا زكاة فيها، لما تقدم من حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، يعني لو كان شخص عنده عرض للتجارة ثم نوه الكلية، أو في الأصل اشتراه الكلية، يعني مثال ذلك رجل اشترى سيارة للاستعمال ثم نواها للبيع، قال لك ما تصير عروض تجارة على كلام المؤلف، لا تصير عروض تجارة. مثال آخر رجل ورث من أبيه سيارة ثم نواها للتجارة، يقول لك لا تصير للتجارة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهم يشترطون لعروض التجارة أن يملكها بفعله بنية التجارة، يملكها بفعله يخرج ماذا؟ الميراث. الميراث ما ملكها بفعله، الميراث من التملكات القهرية. وابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد عقد قاعدة مستقلة للتملكات القهرية، الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا عليه ولو كان بغير اختياره. هنا الآن ملك هذه السيارة بغير فعله، وهم يقولون يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله، فإن ملكها بغير فعله كما لو ورثها لا تجب فيها الزكاة ولو نواها للتجارة. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، فإن لم ينوي التجارة فإنه لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا لو اشترى هذا الكتاب للقراءة أو اشترى السيارة للركوب ثم بعد ذلك بدا له أن يجعلها عروض تجارة لا تصير عروض تجارة، لا بد من شرطين، أن يملكها بفعله بنية التجارة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني الصواب في ذلك أنه متى نواها للتجارة فإنها تكون للتجارة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى هذه السيارة للبيع والتقليب أو عرضها للبيع في المحلات ونحو ذلك فإنها تكون عروض تجارة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ثم نوى التجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلية. قل حلي اللبس، يعني إذا اشترى حليا لللبس ثم نواه للتجارة فإنه يكون عروض تجارة، والصواب أنه لا فرق كما تقدم. قال رحمه الله وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. يتقدم الكلام على ذلك، وذكرنا خلاف الأئمة رحمهم الله تعالى في المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، وذكرنا أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة وأنه لم يثبت من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأن الأئمة اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة آراء: الرأي الأول الوجوب، والرأي الثاني عدم الوجوب، والرأي الثالث التفصيل إن كان يقبل الطرق والسحب فتجب وإلا فلا تجب كما يقول الحنفية. وقلنا بأن العمدة في ذلك هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا مما خرج من الأرض، وهذا هو الأحوط. وعلى هذا إذا أخرج من المعدن يعني إذا أخرج من المعدن ما يبلغ نصاب ذهب أو يبلغ نصاب فضة، فمثلا أخرج من الحديد أو الصفر أو النحاس ما يساوي قيمة 595 غراما من الفضة أو 85 غراما من الذهب وجبت فيه الزكاة، ولا يشترط حول الحول كما تقدم، وقدر الزكاة ربع العشر كما سلف. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر ويقال لها زكاة المال والبدن، يقال لها زكاة البدن، وما تقدم هو زكاة المال. والفطر باب زكاة وباب مضاف وزكاة مضاف إليه، والزكاة مضاف والفطر مضاف إليه، وسيأتينا ما المراد بالفطر، وأن أكثر أهل العلم أن المراد به هو الفطر من رمضان، أما الفطر من رمضان. والزكاة تقدم تعريفها، وأما الفطر فالمراد به الفطر من رمضان على وجه العموم. وأما زكاة الفطر في الاصطلاح فهي صاع من غالب قوت البلد يخرجه، نعم، صاع من غالب قوت البلد يخرجه شخص مخصوص في زمن مخصوص. واستدل بعض العلماء على وجوب زكاة الفطر وشرعيتها بقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بأن المراد بقوله تعالى من تزكى زكاة الفطر، وصلى المراد بها صلاة العيد. والإجماع قائم على وجوب زكاة الفطر، والسنة أيضا كثيرة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، مثل ذلك أيضا حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: تجب بأول ليلة العيد. زكاة الفطر لها خمسة أوقات: وقت الوجوب، ووقت الاستحباب، ووقت الجواز، ووقت الكراهة، ووقت التحريم، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوجوب، فقال: تجب بأول ليلة العيد، يعني عيد الفطر. فالمشهور من مذهب وهو قول مالك والشافعي أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. وكلاهما استدل بحديث ابن عمر أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. من مراد بالفطر؟ الجمهور قالوا بأن المراد بالفطر هو الفطر على وجه العموم، الفطر من جميع الشهر. والفطر من جميع الشهر إنما يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. عند الإمام أبي حنيفة يقول بأن الفطر لا يتحقق إلا بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، فهو نظر إلى اليوم، الفطر من اليوم ومن الجمهور، فيقولون بأنه الفطر من جميع الشهر. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الأقرب. ويدل لهذا أن الشهر خرج، وأن شهر شوال دخل لما غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، انتهى رمضان ودخل شهر شوال. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أنه أقرب. قال لك هذا الكلام وهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل. قال: فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. إذا مات، المسائل المترتبة على هذا الخلاف وثمرت الخلاف، لو مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة باتفاقه، لكن لو مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر الثاني تجب عليه الزكاة عند من؟ عند الجمهور، لكن لا تجب عليه عند الحنفية. ومثل ذلك أيضا، لو أعصر بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، وقبل الغروب كان قنيا قادرا على الزكاة، وسيأتينا ضابط الغنى في زكاة الفطر. بعد غروب الشمس أعسر، فهنا تجب عليه الزكاة عند الجمهور، وأما عند الحنفية فإنه لا تجب عليه الزكاة. طيب، لو كان معسرا قبل غروب الشمس ثم أيسر بعد الغروب، عند الجمهور تجب عليه أو لا تجب؟ ومعسر فقير ما عنده شيء، قبل غروب الشمس معسر، غربت عليه الشمس وهو معسر، ثم أيسر بعد غروب الشمس، عند الجمهور لا تجب عليه، وعند الحنفية تجب عليه. كذلك أيضا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب عليه لا تجب عليه، لكن عند الحنفية تجب عليه. كذلك أيضا لو تزوج زوجة بعد الغروب، يعني بعد الغروب، وإن كان الحنفية يخالفون في أصل المسألة، هم يقولون أصلا ما يجب على الشخص أن يتحمل فطرة زوجته إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله، لكن لو أخذنا لكن على تقرير أصل الحنفية، إذا تزوج زوجته قلنا برأي الجمهور أنه يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن زوجته، إذا تزوج زوجة بعد غروب الشمس فإنه تجب عليه، لا تجب عليه، وإن تزوجها قبل الغروب وجبت عليه، وعلى هذا فقس. ومثل ذلك أيضا لو ملك رقيقا، لو ملك الرقيق قبل غروب الشمس وجبت عليه فطرته، ملكه بعد الغروب عند الجمهور لا تجب عليه الفطرة وإنما تجب على البائع، لكن عند الحنفية تجب عليه فطرته. قال رحمه الله تعالى: وبعده، يعني بعد الغروب، تستقر في ذمته. قال: وهي واجبة، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل بذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخره. قال: على كل مسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المسلمين. قال: والصغير والكبير من المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، فرضها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللمغ والرفض. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللمغ والرفض، وهذا لا يتحقق في حق الكافر. فقال لك: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ضابط الغنى. الغنى هذه الكلمة مصطلح، وهذا المصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغنى في زكاة المال قبل زكاة البدن، الغنى في زكاة المال يختلف عن الغنى في زكاة البدن. الغني في زكاة المال هو الذي يملك نصابا، الفقير في أخذ الزكاة عدم الغني في أخذ الزكاة، الفقير في أخذ الزكاة هو الذي لا يجد قوته وقوت من يمونه إلى آخره. الغني في زكاة البدن الذي يجب عليه تجب على زكاة الفطر هو الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى. الغني في باب الديات الذي يجب عليه العقل إذا قتل قريبه أحد عصباته قتل خطأ أو شبه عمد، يجب على العاقلة أن تحمل عنه الدية، هذا له تفسير عند الفقهاء. الغني في باب النفقات يختلف، فالغنى هذا مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فمن هو الغني في باب زكاة الفطر؟ قال لك الغني في باب زكاة الفطر ما توفر فيه ما يلي: أولا يجد ما يفضل عن قوته وقوت ثيابه يوم العيد وليلته، هذا الأمر الأول، أن يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وعلى هذا إذا كان قوته وقوت عياله من ينفق عليهم من يمونهم يحتاجون يوم العيد وليلته إلى صاع، إلى صاع من بر، وعنده صاع، هنا توفر الشرط الأول وهو أنه وجد قوته وقوت من يمونه، فيكون الصاع الأول للنفقة والصاع الثاني يخرجه في زكاة الفطر، هذا الأمر الأول والشرط الأول. الأمر الثاني قال لك بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلة وكتب علم، يعني لا بد من توفر النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. النفقات الشرعية كما تقدم من الطعام والشراب، كذلك أيضا اللباس إلى آخره، هذه لا بد من توفرها. فمثلا لو كان عنده صاعان، الصاع الأول يحتاجه للنفقة للطعام، الصاع الثاني هو محتاج إلى ملابس، نقول هنا ما تجب عليه النفقة زكاة الفطر، الصاع الثاني يبيعه ويشتري به لباسا لولده أو له إلى آخره. الصاع الثاني يحتاجه أجرة للبيت، أجرة للمركوب، هنا نقول لم يتوفر فيه، نعم لم تتوفر فيه هذه الحوائج الأصلية. الصاع الثاني يحتاجه لشراء معون البيت، يحتاجه لشراء كتب علم إذا كان طالب علم، يحتاجه لشراء أدوات مدرسية، يحتاجه لشراء الفرش. هنا ما دام أنه لم تتوفر عنده النفقات الشرعية والحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها في أموره العادية، فإنه لا يكون غنيا في باب زكاة الفطر. فلا بد في زكاة الفطر أن يتحصل على النفقة، على نفقته ونفقة من يمون يوم العيد وليلته، ولا بد من بقية النفقات الشرعية ومن الحوائج الأصلية. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة حينئذ يكون غنيا تجب عليه زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: وتلزمه عن نفسه، هذا بالإجماع يعني يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من بر أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير إلى آخره. قال: وعن من يمونه من المسلمين، يعني يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن من ينفق عليه من المسلمين. فإذا كان عنده أولاد، عنده زوجات، عنده والداه ينفق عليهم، يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم، يعني يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. واستدلوا على هذا، يعني استدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عن من تمونون. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. وأحسن المذاهب في هذا هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية في هذه المسألة هو أحسن المذاهب. وعلى هذا نقول عندنا نقول بأن هذا لا يخلو من أمور، يعني هذا لا يخلو من أمور يحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا الزوجة، هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته؟ المشهور من المذهب وقول أكثر الفقهاء أنه يجب عليه، يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. ودليلهم ما تقدم مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عمن تمولون، يعني عمن تمولونه وتنفقون عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية أن الزوج لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر، فرضها صاعا من بر أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، قال على الذكر والأنثى. والصواب في ذلك أنه لا يجب عليه، وإنما يجب على الزوجة أن تخرجها عن نفسها. نعم لو تبرع الزوج عن زوجته وأخرجها فلا بأس، لكن بحيث لكن يكون هذا يكون أمرا واجبا على الزوج، هذا لا يجب عليه. سبحانك اللهم.